رايحة فين يا ست الكل؟ رايحة فين؟ ازيك؟ ازيك؟ عارفة الدكتور مبروك عطية؟ الدكتور مبروك عطية معانا؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ طيب. انت رايحة فين وصلك؟ كل لحظة. والله ما بقصر. يلا يلا يلا يلا. شايلة ايه؟ نورتيني. تعالي نتكلم بقى قولي لي شايلة ايه؟ الله يعينك. الله يعينك يا رب. ازيك يا ست الكل؟ الله يعينك. إيه؟ انت مبضعة؟ جايبة لحمة. برب الهنا والشفا. جايبة لحمة. للبيت ها؟ ايوه فعلا. بسرعة كده قبل ما نبدأ الكلام. احنا بنعمل فقرة التاكسي بتاعتنا في رمضان بيت الشريف الدكتور مبروك معانا بدل ما يبقى معانا في الاستوديو بيبقى موجود معانا في التاكسي نتكلم مع الناس ونعرف احوالهم اتفرجت على البرنامج شفت البرنامج بس الزيادة فيه الرهيبة بقى المرة دي ان الدكتور مبروك هو اللي منورنا بمناسبة شهر رمضان طبعا دي ده شرف ليا والله وانا مبسوط انك لابسه الكمامة احنا عندنا الكمامة دي قانون في التاكسي طبعا خلاص ربنا يحفظك وهنستأذنك ان احنا ايه نذيع الحلقة الفقرة طبعا نتصور نبرة صوتها الهادية دي بتقول انها مخلفة بنات لا ما عنديش بنات انا عندي خالد عندها نفسها بنت او حبيب بنت كان نفسي بنت بس أمر. الحقيقة ما فيش نصيب يعني وسميتي خالد؟ اه على اسم مين؟ انت ولا باباه اللي سمى؟ لا احنا كنا متفقين احنا الاثنين يا رب يا حلاوة الاتفاق يا حلاوة يا جمال الاتفاق في كل حاجة والله الحمد لله ربنا يبعدنا عن الخلافات والخلافات اشتغل يا ست الكل؟ اه انا مدرسة مدرسة؟ مدرسة ايه بقى؟ مدرسة الدراسات دراساتك الاجتماعية الله واخبار الاونلاين ايه؟ تمام الحمد لله ها؟ تمام بتسجلي العيال يعني؟ لا والله انا بشرح في الفصل بس كده دلوقتي لاني في حضور في المدرسة كويس بيحضر عيال كتير ولا ما بيحضرش؟ لا مش كتير الحقيقة مش كتير بيحضر لا يا ربنا يزيح الغمة يا رب لما بتشوف الدكتور مبروك معانا في الاستوديو مش نفسك تسأليه على حاجة تفتحي معاها موضوع تناقشيه فيه كتير والله طب يلا اهو الدكتور مبروك معانا ايوه خدامها ربنا يخليك يا والله يا سيدتي والله يعني هو بيبقى ساعتها ساعه البرنامج بيبقى فيه اسئله كتير في دماغي الواحد دلوقتي كل الاسئله راحت كله بيطير واول ما هتنزلي هتقولي انا كنت عايز اساله على مش عارف ايه صح؟ رمضان اخباره معاكي ايه بقى؟ الحمد لله تمام صعب؟ لا والله الحمد لله متيسر خالص يعني ها؟ متيسر خالص متيسر رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها الحمد لله الحمد لله حد بيشتري لحمه بالليل كده؟ كنت على دكتور الاسنان اه انا راجعه ايوه قلتي تعملي كم مشوار بقى؟ اه بالظبط كده اه وخالد كام سنه؟ 22 نعم يا اختي؟ 22 بسم الله ذكرت امه 22 ما يبانش عليك لا امه 44 ربنا يا دي النهار الابيض ربنا يا النهار الله يتم عليك نعمتك يا رب وتفضلي بصحتك وعافيتك بحق جاه النبي واللي يشوفك كنت عندك 88 يديك ال 25 اتخرج خالد في ثالثه تجاره يا حبيبي وابتدى ينبر على بنوته وانت تقول له لا لسه بدري لما تتخرج ولا لسه انا اللي بتحايل عليه دلوقتي هو اللي يا اختي بجد اه والله يا دكتور عايزه تظبطيه نفسي والله مع بنت اختك لازم لا خالص والله امال ايه بقى بتستعجلي على ايه؟ نفسي اشوف ولاده عايزه تفرج يا اختي هو وحيد فنفسي اشوف ولادي يا حبيبتي ربنا يفرحك بيه يا رب ربنا يحبك اهم حاجه ان هو يبقى ناجح في حياته ويكون مخلص دراسه وياخد اللي هو نفسه فيها بعد ما يستشيرنا ونلاقي رايه على صواب في الاساسيات يعني اوعي تقولي مثلا دي جايبها من مستوى ما اعرفش ايه ولا جايبها زرقاء انت ليكي شروط في عروسه ابنك؟ اه شوف. والله انا عايزاها طيبه مش عايزاها اكتر من كده بس هو ده اهم حاجه وهو عفريت وانت مدلعاه؟ لا خالص ولا ده هو راجل يعني قوي يعني بيحب ان الطيبه زي كده ولا يقول لك طيبه ايه انا عايز بنت روشه و لا خالص لا هو بيقول انا عايزها كويسه عشان ولادي يطلعوا كويسين بس راجل فاهم لسه كنا بنتناقش في الموضوع ده ده ايه الواد العاقل ده؟ اه وبتتناقش ده الموضوع مفتوح يعني ده ايه الواد العاقل ده؟ وباباها معاكوا ولا بابا مسافر؟ لا هو منفصلين ايه؟ منفصلين منفصلين اه يعني انت قاعده مع خالي؟ اه بالظبط كده هو راجل البيت بقى طبعا الله ما شاء الله هو كل حاجه راجل البيت وصاحبي واخويا وابني وكل حاجه بسم الله ما شاء الله ربنا يديم عليك نعمته ويحفظه لك دايما من كل سوء بقالك فتره في الانفصال ولا لسه بدري؟ لا 8 سنين 8 سنين ما خلاص يعني تعودته لا خالص يا دكتور الحمد لله هو كل شيء نصيب الحمد لله عشان خالد يعني وكده لا والله الحمد لله كده انت مستريحه القرار ولا جداً استعجلتي؟ جدا لا خالص ده والله خالص انت اللي طلبتي ولا اللي اتفقنا برضو؟ لا انا اللي طلبت بس انت اللي طلبتي اه طب من غير تفاصيل اهم عنوان ايه؟ يا عم سبب بس عنوان مش تفاصيل. طب دي هتتصور؟ ايه؟ فانت بص اللي انت عايزه تقوليه قولي، اللي انت مش عايزه تقوليه طبعا. ده عادي جدا، انا بسال انت عارفان مدام بتتابعاني يبقى عارفه اسلوبي. انا ماليش سكتين، انا عارفه. فانا بقول انا مهتم بالدراسات الاجتماعيه جدا، وبقول ان الدين ده جاي يصلح المجتمع ويخليه يعيش حياه زي الفل، لو الا ما كانش قال الطلاق. ما الناس لما طلقتش بس هي مش زي ما انت قلت انه في الاخر الطلاق بيبقى علاج ساعات. لا بالظبط زي ما حضرتك قلت طبعا، ولا يموتوا بعض يعني، ولا يموتوا من الحسره وكده. بس هي 8 سنين وما اتجوزتش، ولازم اسالها ليه؟ لا عشان انا عندي خالد مش هينفع ان انا اتجوز. اولا يعني انا كنت حابه ان انا ابقى انا يعني امه وابي ليه، ما ينفعش ان هو يروح عند باباه يبقى ضيف عند تمام عند زوجة باباه. انت عارف تقول له اتجوز اهو. هو عشان يتجوز وايه اللي عرفه؟ لا هو اتجوز عليا فعشان كده. يعني قبل الانفصال. بس هي قالت نقطة مهمة أوي يا دكتور. أيوة هي قالت إيه؟ قالت ما يروحش هناك يبقى ضيف على مرات باباه، ولا يجي عندي وما يروحش عندها يبقى ضيف عند جوز مامته، يبقى دي بيته بتاعه. براحته يعيش براحته، ما يبقاش. لا هو أنت ما عندكيش رغبة للجواز، لو عندك كنت هتتجوزي حتى لو إيه وحبيبي. لا خلاص الحمد لله. أنت ما عندكيش الرغبة لسبب واحد بقى أنا اللي عارفه. اللي هو اسمحي لي، هو مش بدجل أنا بدجلش. لا اتفضل. لأن أنا هاخد من الكلمة اللي أنت قلتها لي أول ما ركبت ونورتينا، إحنا كنا متفقين على اسم خالد. فعلا. فدي أنا أشم منها إنك أنت عشقتي أبو خالد عشق لا حد عشقه قبلك ولا حد عشقه بعدك، وبالتالي لما تنيل على عينه قلت أطلع. لأن الواحد لو ما بيحبش الشرق الشرقة. كله تمام؟ بالظبط. ولا أنا غلطان؟ لا خالص. النبي. لا والله خالص. ما اقول بقى يا استاذ شريف حبيت يعني ايه يعني الطلاق دوت عشان الاحترام يستمر. اه شفتي بقى والحمد لله هو مستمر يعني برضه دي حلول كلها الست بتتكلم كلها حلول ناضجه الحمد لله. الحمد لله. عشان يعني كده ربنا مبارك لها في بلاد. يعني كله هذا الحب وبص بره يبقى انا معقول يلا يعني اتفقنا حتى سوق على مالك بس يعني احنا اتفقنا حتى على اسم اللي جاي طيب. وقلنا هنسميه خلود وما اختلفناش. وانتوا بلدكم اصلها ايه يا ام خالد؟ شهداء المنوفيه. يا دي النهار ربيع على سيدي شيب. المنوفيه النهارده هي اللي سايقه سيدي شيب. المنوفيه هي الاغلبيه النهارده. نفس المدينه ولا عشمه ولا عمروس ولا لا جنب سيدي شيب بالظبط يعني. لا يعني الشهداء نفسها. الشهداء نفسها دي مركز مدينه. بالظبط. انا من هناك والله. انا بيني وبين العراقيه 2 كيلو. طب خلي الماسك على اخيرك يا صاحبي. انا من هناك يا اختي. من بلدكم ده احنا بلديات اهو. طب الحمد لله. وابو خالد من هناك؟ لا من اسيوط. اهو كده بقى. اهو كده عشان انا كنت هزعل بقى. طب ما انا هقول لك على على حاجه بقى بدل ما احنا طلعنا بلديات. اتفضل. هو ايه اللي خلاه يتنيل؟ انا بسميها كده مش بتريق يعني، انا بدلعها كده. ايه اللي خلاه يتجوز؟ او قال لك ايه؟ مش لاقي. هو ما قاليش، هو كان ليه علاقه بزميله ليه يعني وابتديت احس طبعا ان في علاقه بينهم. ففتره طويله يعني قعدت فتره طويله لحد ما اتاكدت ومن بعدها قررت بقى الانفصال، بس ما طلقتش على طول. يعني قعدت فتره لحد ما مسرعناش ما لا لحد ما انا مستقررت عشان اعرف ابقى واقفه على ارضي. تاخدي قرارك يعني. السؤال بقى اللي يرضي ربنا يرضي ربنا. بس ده هيبقى اخر سؤال واخر اجابه. واللي ما يتجوزش بس سؤال يرضي ربنا. ما قصر هو في حق خالد ماديا ولا بقول له عين ابوك يا اخويا تاخدها؟ لا والله هو بيحبه جدا. بس اهم حاجه وبيديله. بس سيبك من الحب دي ما اعرفش. لا واقف معاه وقفه كبيره يعني. ما الله يكرمه. الله يكرمه. دلوقتي انت هتروحي لخالد؟ ان شاء الله. هتفتحي الباب والزملاء هياخدوا رقم تليفونك يقولوا لك احنا عايزين الفقره امتى؟ وهتركبي التاكسي توصلي لخالد. بس تاخدي دي تقولي له الدكتور مبروك عطيه وام بي سي مصر بيقولوا لك كل سنه وانت طيب يا خالد. حضرتك طيب ميرسي قوي. معلش هنبقى مش يعني شايلين عليك كتير. بس الزملاء هيحطوا لك كل حاجه كلها في التاكسي زي ما هي. ماشي شكرا لك. ربنا يخليك يا ام خالد. نورتينا وكل سنه وانت طيبه. ربنا يخليك ويبارك لك. استني ما ناولك الكيس. على مهل. نورتينا على مهل. والهي ربنا يكرمك وتشوفي ولاده يا رب.